يحدثه عما جرى في بواب اليوم الفائت من حساب الربح والخسران في متجره. قال له بعنا كذا اشترينا كذا جاءت بضاعة كذا مشكلته كذا، يصغي إليه قليلا ثم يجد أنه لا فائدة من الإصغاء. لو متكلم يستطيع أن ينفذ بالحديث دقيقا إلى سمع صاحبه، ولا صاحبه يستطيع أن يستوعب. يقول قم بنا نخرج إلى مكان هذا حتى نفهم. يخرجان بعيدا عن البيضاء وصخبه، بعيدا عن هذا النادي والأصوات التي تعج فيه، إلى مكان هادئ، عندئذ يستوعب الكلام. هذا مثال. مثال آخر تماما أيضا، رجل تاجر يمضي يومه في متجره بين الغادين والرائحين، نعم، الزبائن الذين يساومون، الذين يشترون، الذين يسألون عن السوق، عن الأسعار، عن إلى آخره، نعم. لكن ما هو سر نجاحه وربحه في تجارته؟ سره ليس حركته بين الناس في ساعات النهار أبدا. السر عبارة عن ساعتين أخرين يتمثلان في تلك الساعات أو الساعتين أو الساعة التي يمضيها في غرفته الخاصة به دون أن يكون معه فيها أحد. يفتح دفاتره ويعين فينظر إلى ما سجل في هذه الدفاتر من الحسابات وما إلى ذلك. روح عمله يتمثل في هذه الساعة أو في هاتين الساعتين. لو أن هذا الإنسان أمضى عمله كله بين هذا البيضاء دون أن يلجأ إلى هذه الخلوة كل يوم أو يومين ساعتين أو ثلاث ساعات، إذن فلسوف تبوء تجارته بالخسران قطعا، قولا واحدا لا شك فيه ولا شبه. هذا المثال لا يعجز عن فهمه أحد. أمور الدين، التجارة بالدين تماما كالتجارة بأمور الدنيا. أنا عندما أخرج إلى الناس لأوجه لأدعو إلى الله، خلال أيام أجدني قد أصبحت زعيما ونفسي أمارة بالسوء. سأجد أنني أستخدم الدين وأستخدم أوامر الله وأستخدم مواعظي ومؤلفاتي من أجل حماية شهرتي ومن أجل رعاية سمعتي بين الناس لا عند الله سبحانه وتعالى. ماذا عسى أن يستفيد الناس مني؟ أبدا. وماذا عسى أن أستفيد أنا؟ لن أستفيد. أوزارا من الرياء والعجب أتحملها هي في ظاهرها طاعات وفي باطنها معاصي. والله يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وهذا هو باطن الإثم. نعم، هذا شيء معروف أعرفه من نفسي. ولكن عندما تبدأ فتقطع جسور الشهرة مما بينك وبين الناس، وتبكي على معصيتك كما كان السلف يقول، نعم، وتغلق عليك باب نفسك وتعود إلى خاصتك وتنظر إلى نفسك كيف ولدت وكيف ترعرعت وكيف ستموت غدا وكيف ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهل كتبك الله سبحانه وتعالى في الطائعين والسعداء أو في العاصين والأشقياء. عندما تفكر في هذا مليا عندئذ ستشم رائحة الإخلاص لله. يوما إثر يوما إثر ستشعر أنه لا يوجد أحد يستأهل أن يكون عملك من أجله، لا يوجد في الكون إلا الله. ليس معنى هذا الكلام والعياذ بالله الحلول كما يفهم بعض الجهال، لا، أي ليس هنالك من يستأهل أن تقيم له وزنا، من يستأهل أن يكون عملك من أجله. من يستطيع أن يفيدك أو من يستطيع أن يضرك أو من يستطيع أن يقف في وجهك؟ أبدا لا يوجد أحد أي له هذه الصفات إلا الله سبحانه وتعالى. متى تتشبع بهذا الفهم؟ في خلواتك، في خلواتك تتشبع بهذا الفهم. كلما ازددت نفولا بين يدي الله عز وجل دون أن يكون ضجيجا بينك وبين الله سبحانه وتعالى تتشبع بهذا المال. من هو الذي ينفعك؟ في سبيل ماذا أرائي؟ وهل ينفعني؟ من هو هذا الذي يضرك؟ في سبيل ماذا أخافه؟ من هو هذا الذي يستطيع أن يسمو بي إلى آفاق السعادة أو أن يهبط بي إلى بركات الشقاء؟ أبدا. عندما أفكر مليا أجد أن الناس كلهم عبيد، عبيد أذلاء، أذلاء لله سبحانه وتعالى. نعم. ورد الحكيم الترمذي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لن يبلو أحدكم ذروة الإيمان حتى يكون الناس كلهم عنده كالأباعر، ويعود إلى نفسه فيراها أصغر صاغر. لن ينال أحدكم ذروة الإيمان حتى يكون الناس كلهم في جنب الله كالأباعر. أباعر جمع بعير، يعني مثل حيوانات، شيء ليس المراد بهذا الكلام يعني الاستخفاف بالناس، لكن تجريدهم من أي فائدة. في جنب الله ينبغي أن يكون تصورك للناس هكذا، ثم تعود إلى نفسك فتراها أصغر صاغر. هذا لا يكون بالاحتكاك، لا يكون بالاجتماعات. الاجتماعات الميزان فيه دائما ميزان التنافس. عندما أجد نفسي في مجتمع بين أناس، في جامعة، في مؤتمرات، في لقاءات، دائما الفكر يكون مشغول: يا ترى أنا أحسنت أم فلان أحسن؟ يا ترى كانت كلمتي هي الكلمة النافذة إلى القلوب أم كلمة فلان؟ يا ترى الناس توجهت إلي بالرضا أكثر أم إلى فلان؟ عندما أكون بين الناس هذا هو الخاطر الذي يطوف بذهني، لكن عندما أبتعد عن الناس وأكون مع الله سبحانه وتعالى وأفكر وأفكر من خلال ذكر الله، من خلال التأمل في ذاتي، من خلال التأمل في مصيري، أنظر إلى الناس وإذا بهم يصغرون ثم يدعون إلى أن يكونوا لا شيء في جنب الله سبحانه، وأنا أقلهم. نعم. إذا استمر بك الحال على هذا النحو وصفيت نفسك عن شوائبها، ثم نهضت لتؤدي واجباتك الاجتماعية، فليس هنالك حذرا عليك من رياء أبدا، ليس عليك حذرا من عجب أبدا، ليس هنالك حذرا عليك من أن يشتريك الناس بالدنيا أو بالمال إطلاقا تماما. مثل هذا النبات الذي أخذ ضماناته عندما كان في جوف التراب، فلما خرج بعيدا عن الأخطار التي يمكن أن تحتوشه وأن تحيط به. كان بعض الناس يخشون مجلس والدي رحمه الله، وكثيرا ما يتكرر هذا السؤال بين يديه. يقول أحدهم: يا سيدي، كيف السبيل إلى أن نتخلص من الرياء؟ فكان يضحك، يقول له: طيب أنت عندما ترائي، لمن ترائي؟ وهل يوجد في الكون أمامك من ترائي له؟ أنت مفروض أنك ما ترى أحد غير رب العالمين. يلي بيرائي هو الإنسان اللي شايف حدا غير الله. وانت لازم كيف تسأل السؤال؟ معناته انت شايف في ناس غير رب العالمين اقرب اليك منه، حتى تشعر بهذه المشكلة فتسألني هذا السؤال. كلامه دقيق جدا، لكن والدي كم عانى وكم عانى حتى شعر أنه لا يوجد في العالم أحد إلا الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى أقول لكم، إياكم أن تفهموا من كلمة لا يوجد أحد إلا الله يعني نحن كلياتنا مالنا وجود، لا، معنى هذا الكلام أي لا يوجد نافع إلا الله، لا يوجد دار إلا الله، لا يوجد من ترجو مخافته ترجو نفعه إلا الله، لا يرجو من تستأهل مخافته إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا سقطت فوائد الناس، سقطت الجدوى من الناس، معنى ذلك الناس أصبحوا أشباح، وهذه حقيقة، هذه الحقيقة التي لا شك فيها. فأنت عندما تتشبع بهذه الحقيقة، الناس يغدون ويروحون في لاش، نعم، وكما قال والمحبوب عن حبيبه فتاش، نعم، لا، تضحك ممن يقول لك كيف أتخلص من الرياء، تضحك منه، لكن السبيل إلى ذلك أن تدفن وجودك في أرض الخمول حينا من الزمن. فإن أنت فعلت ذلك وأشرقت الشمس على أعمالك الاجتماعية بعد هذا، ستكون أعمالك صافية عن الشوائب كلها. إذا جاء عدو ليشتريك بعرض من الدنيا قليل أو كثير لا يستطيع، حصنت. وإذا جاء من يريد أن يزجك في ملهات تعجبك عن الله لا يستطيع. ولهذا الكلام تتمة، نرجو أن نوفق للإتيان عليها، والحمد لله رب العالمين.